فأنا تؤفكون كلام أحد. Yeah. Quindi. Thank you. يفتح عليك كده يا عم الحاج الله يفتح حالك. ما لناش من زمان دي ايه الحلاوه دي؟ جالنا شهر ونص. كده يا سيدي كده. Thank you. Yeah.